يعني لا يمس الى الاسلام وكذا، يعني الذين يذهبون هذه الاماكن ثم بعد ذلك يعني يتعرضون لما خلقه وحذره منه النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان اجلوا سيفكم ما اطردهم، يعني حرام او خشية ان اجلوا سيفكم ما اطرد ان لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما اطردهم منها عليه. هذا هو التعبير الحقيقي والله تعالى اعلم لما يسميه الجهله نعمه الفراعنه. هل الفراعنه يعنون ام الفراعنه بل عروض وليسوا لاهلين؟ والفراعنه هل كان الان الكفار منهم في العذاب هم في شغل الجاهل مع الان يلعنوا احدا وهم لا يدون من يرسلهم من نعمه الله. فاذا الموضوع الدخول من الاماكن او الظلمه التي نزل لهم فيها العذاب كبحيره قارون او يعني اماكن او ديار ثمود، ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعوديه وان الحمد واقفون بالمرصاد لاي محاوله لاحياء موضوع الاعتزال بهذه الاثار القديمه حتى لا يرسل الناس بذلك، يعني والا فهم لو فعلوا ما نفعل نحن هنا باثار الفراعنه يعني يكفي ان كثيرا من الناس يعني كنت ما راوا صوره زياد ثمود وقد رايت في كثير من الصور يعني في بعض المجلات والكروت فقط. فاذا هي يعني الضخامه غير خيالها جدا، يعني عباره عن فعلا كتل جبريه ضخمه جدا، كتل جبريه مجوده من الداخل. الكتل الجبريه هذه مجوده من الداخل، مبادئ من الخارج يعني اعظم بكثير مما نراه في هذه القنبل واثار الفراعنه من هذه المباني الضخمه. لكن هؤلاء يعني على الاقل يعني كانوا بيفعلوا اشياء، ولذلك هناك كتاب كلف حديثا اظن فوزل ملحق الفراعنه نصوص وحضاره، الفراعنه نصوص حضاره، يذهب الى ان الذي بنى الاهرامات ومباني الفراعنه هذه كلها انما هم قوم ثمود. واضح اصحاب الحجم انهم نفس ويبان على ذلك بان هؤلاء كانوا بخاف الفتن، لان ارتفاع المباني يدفع انهم كانوا اطوالهم شديده يعني، فالفتاك مرتفع جدا يدل ان القاعده كان كانت عاليه، عشان يبص بالفتاك ده هو واقع على الارض لابد يكون طوله شديد. فبيبان على ذلك طبعا هو كلامه ليس علميا بالمعنى الدقيق، لكنها يعني صيحه من الصيحات التي قيلت في هذا التعليق، كانت تسبب جملات وعيده يعني بالنكهه الاهليه والوثائقيه كلها ظنون. على اي احوال نحن لا نبقى لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لكن نقول ان دخول هذه الاماكن اذا كان كان يدخل بمعادله الحق اللي هو يدخل للاعتبار، وتكلتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف تعاملنا بهم وضربنا لكم الامثال. فاذا كان اذا ذهب او اذا مر مجتهدا فعليه ان يعني يكون يقظا القلب في القلب تتح على الدموع من خشية على الله سبحانه وتعالى والاعتبار من هذه الذنوب، والا فلا يذهب اصلا. فان هذا معتبرا لكيف اهلك الله ولا يخوف، فان لم يفعل هذين الامرين ويسرع يخشى ان يصيبه ما اصاب هؤلاء من النعمه، فهي نعمه الله وليس نعمه الفراعنه، وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين ياتون الى اماكن معتدين واماكن مذلول العذاب دون ان يراعوا هذه الاداب الشرعيه الله تعالى اعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الرياض: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابكم. ثم تفتح بردائه عليه الصلاه والسلام وهو على الرحم. ثم ساق البخاري ايضا بسنده عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم. سبق ان ناقشنا بالتفصيل في الكلام في موضوع يعني الانتفاع بمثل هذه المياه ايضا الذي نزل فيها يعني على يقول الحافظ رحمه الله تعالى: اتفق الشيخان على روايه النهي عن دخول دياره الا في حال البكاء وعلى اسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز في رأسه. وفي هذه الروايه الصحيحه النهي عن الدخول الى مواضع الخشب والعذاب الا في حاله البكاء، وفيها الاسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها وعدم اكل الطعام الذي عزل بها. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التفكر بلا اثم. تذكرون نفذنا هذا الفصل من قبل نعم في دروس في الفقه الملاوي الكريم لما كنا نتكلم على انواع المياه، تخلح من المياه التي لا ينبغي التطهر بها مثل هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها، لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في صحيحه: باب الصلاة في مواضع الخف والعذاب. فيذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخف بابل، كره الصلاة بخف بابل. ومن طريق عبد الله بن أبي المحل قال: كنا مع علي فمررنا على الخف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجابه أي تعداه، يعني عدد الصلاة في المكان الذي نزل في الخف. ومن هذه الأماكن أيضا هناك وادي تعدمنا هناك وادي إيه محسن. وقلنا أن الإنسان إذا كان يركب أو يمشي ووصل هذا المكان أن يسرع السيرة، لأن هذا هو المكان الذي قدس فيه إيه الذي نزل فيه العذاب أو حاد الفيل. وادي محسن بين منى ومزدلفة مكان معروف. فقلنا أن الإنسان إذا وصل هذا المكان يسرع أيضا لأنه مكان نزول العذاب. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصليها بأرض قطف الله بها ثلاث مرات. الله عز وجل قال ذلك ثلاث مرات، لأن الخط حصل ثلاث مرات والله سبحانه وتعالى أعلم. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه: لهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض هابل فإنها ملعونة، وفي إسناده ضعف. والمراد بالكف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: لأن الله بني لكم من القواعد فخر عليهم سقفكم من فوقهم. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود ابن كنعان الذي بنى بلادنا بنيانا عظيما، يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فقطف الله بهم. قال القصاري: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. على أي الأحوال هو التفسير الحديث هنا فضل الكلام في هذا الموضع، لكن باختصار في خلاصة البحث يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها يعني بإذن المواضع الخمس بدون العذاب صحيحة، وتفرد بنائها مجزي، واستغلوا في عموم النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت فيها الأرض كلها مسجدا إلى هذا الحديث. وكعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خط هابل لأنها أرض ملعونة. قالوا: والنهي يقتضي الفساد، لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهارة بمائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليس بقربة، فدل على منع الطهارة به من باب أولى. قال السدي رحمه الله: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها، من مر بهذه الأماكن فعليه أن يسرع السير إلى أن يخرج منها، كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي الصيد رضي الله عنهم جميعا. وأنه لا يدخل إلا باكيا، لا يدخل الإنسان هذه الأماكن إلا باكيا لشدة استحضار قلبه للعبرة والعذاب الذي نزل بإجراء الصوت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إن لم يكن دليل صحيح بدلالة واضحة على كفرانها. والحكم بالإبطال الأمانة يحتاج إلى نقص قوي المد والدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم صارت كثير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحقيقة وضح فترة وفصل جدا في ذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، وفصلها كالصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر في أعطان الإبل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تجوز الصلاة فيها. فالحقيقة وضحت طيب جدا، لكن جزء الوقت يمنعهم من الإبطال فيه. قوله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون الى الجبال بيوتا آمنين. يعني كان البيوت هم عبارة عن جبال مدحوسة بالأسلحة، كأنك يعني ان الجبل كل هذه الضخامة مدحوس مدور ومحفور فيه الابواب والارصف والزواليب والنوافذ، ترونها اذا رأيتم بعض هذه الصور. والبيوت الى الداخل عبارة عن مكس في داخل الجبل، والجبل مدور بالأسلحة وسبع ينحتون. طبعا هذه يعني منتهى بالدلالة على تقدمه يعني في جانب الأعمار وهذه الأسلحة. وكانوا يدخلون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين يعني آمنين من حوادث الدهر. فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع. وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة، وهي من توابع الصيحة أو هي مجاز عنها. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من ذروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الناقة حتى أمروها لئلا تغيق عليهم في المياه. فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى، ثم قال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي إلا خلقا ملتبسا بالحق والحكمة الثابتة التي لا تحمل التغير. وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه، بحيث لا يلائم باستمرار الفساد. ولذلك صدق الحكمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. وإن الساعة لآتية، أي فيجزى أو فيجزي كلا بما كانوا يعملون. صفح الصفح الجميل، أي عاملهم معاملة الصفوح الحكيم، كقوله تعالى: صفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير من معاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الفيسان وتفرق في دائر أطوار الأرض. كقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فلا وهو الخلاق العليم. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الرازي: إنه تعالى لما قدره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل، أدفع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خصه بها، لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل السبع المثاني هو القرآن كله، سبع المثاني وجه من رواية التفسير هو القرآن الكريم كله، كما قاله ابن عباس في رواية الطاووس، بقوله تعالى: كتابا متشابها المثاني، كتابا متشابها المثاني، يعني كما تلاحظون المثاني وصف لهذا الكتاب كله، فمثل كأنها مثاني. والواو في قوله تعالى: والقرآن العظيم، بعطف الصفة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني التي هي القرآن العظيم، واضح؟ فالواو هنا لعطف الصفة، فلا تدل على تعدد الذات، وإنما هي ذات واحدة تتعدد صفاتها، كقول الشاعر: إلى الملك الفرد رد الأمام وليس الكثيرة بالمزدحم. هل هو هنا يخاطب ثلاثة أشخاص؟ لا، عطف هنا عطف الصفات لذات الواحد، إلى الملك الفرد رد الأمام وليس الكثيرة بالمزدحم. فإذا هذا هو الوجه الأول في التفسير، أن السبع المثاني هي القرآن الكريم كله كله. أما وصفه للمثاني فقد جاء في قوله تعالى: كتابا متشابها المثاني، كله كتاب المثاني. أما الواو فهي لعطف الصفة، السبع المثاني هو القرآن العظيم الذي هو نفسه السبع المثاني. طيب إذا قلت السبع معنى السبع، السبع السبع يراد بها الكثرة في الأحد، الأحد اللي هي الأعداد من واحد إلى تسعة، إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ تستعمل السبع، يبقى يراد بها الكثرة. طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرات؟ السبعين، صحيح، السبعين. وهذا بس في تفسير قوله تعالى: إيه؟ إن تستغفر له سبعين مرة. أقول لو قلت لي الكلام ده 70 مرة مثلا، حتى 70 مرة

فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السمع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السمع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسمع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيحة، إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة، والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تسمى قراءتها في الصلاة، وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى فاسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في الملتحم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تستغني، يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذا كان الله قد أمناك بهذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداه. ولذلك صح الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ قول التفسير في الحديث من لم يتغنى، يعني من لم يجد الغنى في القرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. هذا المعنى الاستغناء، من لم يتغنى من لم يستغنى بالقرآن ويعتقد أنه يملك أعظم ثروة في قلوبه. يؤمن الإنسان على وجه الأرض إذا أتاه الله القرآن الكريم، ولذلك مباشرة بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغناه بالقرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال لا تمدن عليك، استغني بالقرآن عن متاع الدنيا. فعليك أن تستغني ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به من زخارف الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها، فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه بالمتاع إنباء عن وجه زوالها عنهم. ولا تحزن عليهم لعدم إيمانهم المرسوم بسببهم كقوى ضعفاء المسلمين بهم. واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لمن معك من كفراء المؤمنين وضعفائهم، واصرف نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء. وقل إني أنا النذير المبين، أي المنذر المنذر للعذاب لمن لم يؤمن، كما أنزلنا على المؤمنين، أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المؤمنين. أنا أنذر يقول إني أنا النذير المبين، يعني أنذر لهذا العذاب. المنذر المنذر للعذاب لمن لم يؤمن، كما أنزلنا على المقتسمين، يعني مثل ما، يعني أنا أنزل عذابك مثل ما أنزل الله على المقتسمين من العذاب، أو إنذارا مثل ما أنزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقتسمون أصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله لنبينه وأهله فأخذتهم الصيحة كما مر. فالاقتسام لمن قتل لا من القسمة، الاقتسام من القتل كما أنزلنا على المقتسمين مثل قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنميتنه واهله الى اخره. وهذا التاويل اختاره ابن قتيبة الا ان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اوضح ذلك اكثر. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثانية والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عليه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأكبر الأخر، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك رزقها واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تعالى: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا من الذين متعهم الله بالدنيا، ولا تحزن عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا من شدة سبقته على أمته التي يدعوها، فنهى الله نبيه عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: لعلك باشع نفسك مملك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: لعلك باشع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أبدا، وقال أيضا: فلا تأس على القوم الكافرين. والمعنى: قد سلمت ولست مسؤولا عن ثقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعليك الختام، فلا تحزن عليهم إذا كانوا أتقياء. واخفض جناحك للمؤمنين، أمره أن يخفض جناحه للمؤمنين، وخفض الجناح كناية عن دين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر: وأنت الشرير بخفض الجناح، بخفض الجناح فلا تكن في رفعه أجلا. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفهم من دليل خطاب الآيات الكريمة يعني مفهوم مخالفتها أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاملون بالشدة والإلقاء. بين ذلك المفهوم قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال: أشداء عن الكفار رحماء بينهم، وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم فسر عبيرة الكفي رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، بأخذ الآيات كما قلنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. المقتسمين أقوال للعلماء معروف، يعني اختلف المفسرون في أكثر من المقتسمين، وكل واحد منها يشهد له القرآن، إلا أن في الآيات الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال. الأول: أن المراد بالمقتسمين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم، وعلى هذا القول فالاقتسام استعان من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد بهذا الوجه قوله تعالى عن قول صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهلك، أي نقتلهم جويلا، أي نقتلهم جويلا. وقال تعالى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وقوله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إلى غير ذلك من الآيات. فكأنهم يعني كأن الكافرين كانوا لا يقدمون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين، سماه الله مقتسمين لأن كثيرة تلاحظون هنا وهما كثيرة في القرآن تدل على أن كلما كذبوا شيء يحلفون عليه. فقاسموا بالله كانوا ميتنه أهل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت من الصفر. وقال أيضا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، حلفتم أنه لا بعث ولا نشور. وقال تعالى: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فلذلك كنتم مقتسمين. فهو هم المرادون في قوله هنا: كما أنزلنا على المقتسمين. القول الثاني: أن المراد بالمقتدمين اليهود والنصارى، وإنما أطلقوا بأنهم مقتدمون لأنهم اقتسموا كتبهم فأمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتكفرون الكتاب. وقوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة. فقال بعضهم هو سحر، آخر قال هو سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلفه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترة الكاذبة، على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترة الكاذبة، بقوله تعالى: وما هو القول كاهل قليلا ما تؤمنون، فلا القول كاهل قليلا ما تذكرون. وقوله: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله: إن هذا إلا اختلاق، وقوله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقوله: وقال أساطير الأولين اكتتبها أن يتم عليه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات. والقرينة من آية الكريمة تؤكد هذا القول الثاني. العلامة السكري رحمه الله تعالى يمين ويرد هذا القول الثاني، وهو قوله وهو أن المراد كما أثبت على النخوة السنين، يعني الذين انقسموا إلى أقسام في تكريم القرآن، قسم يقول شكل، قسم يقول جهاد، قسم يقول أساطير أولين، قسم يقول اختلاق من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى المستثنين، أبدأ وجهات نظر مختلفة وانقسم أقساما في وصف القرآن والحكم على القرآن، وكلها تعود إلى تكذيبه في القرآن العظيم. ثم يقول السدسي في الآية الكريمة: هي هناك قرينة تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول أن المسلمين هم هؤلاء من التابعين. وفي نفس الوقت لا تنافي القول الثاني، لا تنافي القول الثاني اللي هو القول بأنهم إيه؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى، هم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. واضح؟ بخلاف الأول، فإنها تنافي القول الأول، لأن القول الأول المسلمين هم الذين أقسموا. واضح؟ إذا القرينة التي تذكرها تؤكد القول الثالث، ولا تنافي القول الثاني لكنها تنافي القول الأول. يقول السلفي رحمه الله تعالى: والقرينة في الآيات الكريمة تؤيد هذا القول الثالث، ولا تنافي الثاني بخلاف الأول، لأن قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، فهذه القرينة أظهر في القول الثاني. لماذا؟ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقوله سحر سحر فهذا إلى آخره. وعلى أنهم أهل الكتاب، فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزأوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. الذين جعلوا القرآن العظيم جمع عظم، عظم هي العضو من الشيء، اي جعلوه اعضاء متفرقه، واللام المحذوفه اصلها واو، وبعضهم قال اصلها هاء، وعليه فاصل العظم عظم هاء، والعبر السحر. فعلى هذا القول فالمعنى جعل القران سحرا بقوله: ان هذا الا سحر يؤثر، وقالوا وقوله قالوا سحراني ظهر. فبما تعلق الكلام بهذه الحاله هي بإيه؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال الدمشقي في وجهان: أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد أتيناك، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب، وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عظيم، حيث قالوا في عنادهم وعدوانهم: بعضهم حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضهم باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وناصر وعضوه. وقيل كانوا يستهزئون به، فيقول بعضهم: سورة البقرة لي، ويقول الآخر: سورة آل عمران لي، إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله: وقل إني أنا النذير المبين، أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين، يعني اليهود، وهو ما جرى على قريضة والنضير، جعل المتوقع في منزلة الواقع، وهو من الإعجاز، لأنه إقرار بما سيكون. تطلع بما تؤمر وأعرف عن المشركين. إنا كما إذاك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. لكن ليلة هذا الخط كل قولي أنا وأستغفر الله لي. تطلع بما تؤمر وأعرف عن المشركين. إنا كما إذاك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. لكن ليلة هذا الخط كل قولي أنا وأستغفر الله لي.